بسم الله الرحمن الرحيم. فده احنا خلصنا الجزء الخاص بقانون الكتاب المقدس، وهنبدأ بقى في موضوع الوحي. انا قلت في حاجات مرتبطة ببعض، اللي هو المسيحيين بسبب الهرطقات اللي ظهرت، وخصوصا اول واحد عمل قانون من المهرطقين اللي هو ماركيون. ماركيون قال ان القانون بتاعه 10 رسائل لبولس والإنجيل المنسوب للوقا، وبدأ يدعو لمعتقداته ويقول ان انتوا تقدروا تاخدوا المعتقدات دي من هذه الكتابات القانونية. فأول حاجة المفروض المسيحيين عملوها هو استجابة وكرد فعل للي عملوا ماركيون، ان هم كمان يبتدوا يحددوا القانون. طبعا الموضوع ده خد وقت طويل جدا جدا، وقلنا تاريخيا ان اول واحد حدد قانون العهد الجديد زي ما هو بين ايدينا دلوقتي أثناسيوس الاسكندري. لكن برضو المشكلة فضلت موجودة، وفضل الخلاف على القانون موجود لغاية ايامنا الحالية. لكن المفروض ان الطوائف المسيحية الثلاثة الكبرى، الارثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية، مشوا ورا الكلام اللي قاله أثناسيوس. رغم ان الموضوع ده برضو خد وقت، يعني لما أثناسيوس كبابا للإسكندرية حط القانون، في ناس قبليه وناس بعديه فضلوا مختلفين حوالين الموضوع ده. يعني المهم ان بعد موضوع تحديد القانون، استجابة للي عملوا ماركيون، بدأوا يطلعوا بقى بمفهوم الوحي. بعد ما حددوا ايه هي الكتب المقدسة، بدأوا يحددوا ايه معتقداتهم في الكتب المقدسة. فهم بعد ما حددوا ايه هي كتبهم القانونية، بدأوا يتكلموا في ايه معتقداتهم في هذه الكتب القانونية. فمن هنا بقى بدأ الكلام على الوحي، وبعد كده بدأوا يتكلموا عن العصمة. بس انا هكتب 4 حاجات كده على السبورة. الواد الصغير ما بيطولش السبورة، فبيكتب على اللي هو طايله. المهم، فالمفروض اول حاجة، ودي احنا لسه ما اتكلمناش عليها او ادينا فكرة بسيطة عنها، اللي هو موضوع السلطان، وان ده مرتبط بشخص بعينه له سلطان او authority. يعني الراجل ده ليه كلامه المفروض يتسمع. يعني احنا بنقول بولس له سلطان، بطرس، الرسل، المسيح ليهم سلطان، اللي هو مرتبط بالكلام اللي قاله المسيح لتلاميذه، ان وانا اعطيكم مفتاح ملكوت السماوات ومش عارف مين، او اعطاهم سلطانا. في نصوص كتيرة بتقول كده. المقصود بالسلطان ده، المفروض يعني لو لفينا ودورنا حوالين مفهومه في الاخر، المفروض ان ده شيء الهي، اللي في الاخر هنلاقيه مرتبط بموضوع الوحي او الروح القدس. يعني الراجل ده ليه كلامه يتسمع، او بولس ليه كلامه يتسمع. هم بيؤمنوا ان بولس بيشرح عقائده مش من دماغه، او هو مش مؤلف المعتقدات دي من دماغه. ده يا اما المسيح كان بيكلمه ويقوله على الحاجات دي، يا اما الروح القدس، يا اما حاجة زي كده. يعني في الاخر المفروض مصدر تعليمه او مصدر كلامه هيكون حاجة الهية. يعني فالمفروض ان السلطان ده بيكون مرتبط بشخص المؤلف يعني او الكاتب. فبدأت الكتب تعتبر كتابات قانونية اول ما يعرف هو مين اللي كتبه. يعني دول مرتبطين ببعض، السلطان في الشخص المؤلف. اول ما يعرف او اول ما يعتقد ان اللي كتب الكتاب ده شخص له سلطان زي بولس او يوحنا او غيره، بيقبل الكتاب ككتاب قانوني على طول. بعد كده المفروض بقى بعد ما الكتاب اتكتب، بدأوا بقى يتكلموا على موضوع حفظ الكتاب او العصمة. يعني بس دي جت متأخرة قوي. أنا هبدأ أقرأ كده الاقتباسات ونشرح موضوع الوحي ده شوية بشوية. أول اقتباس من كتاب فكرة عامة عن كتاب مقدس صفحة رقم 12 بيقول: وإنه لأمر يستحق التنويه أن الكنيسة الأولى بآبائها القديسين العظام لم تضع صيغة نهائية بالنسبة لطبيعة الوحي في الكتاب المقدس. يعني فكرة الوحي عندهم مش ظاهرة. المفروض لما جم الآباء يشرحوا معتقدات معينة زي التجسد أو زي الصلب والفداء أو زي التثليث، المفروض ان هم شرحوا هذه المعتقدات بتفاصيل وبمصطلحات، ويعني بحيث ان المفروض العقيدة تكون واضحة وصريحة علشان ما يختلطش على المؤمن العقيدة الباطلة ويقع في هرطقة أو حاجة زي كده. لكن بخصوص موضوع وحي الكتاب المقدس أو بخصوص موضوع المؤلف كتب الكتاب ده إزاي، الآباء ما تكلموش في الموضوع ده بشكل مستفيض أو بشرح أو بتوضيح كبير بحيث إن يكون في فكرة واضحة عن إزاي المؤلف كتب الكتاب ده. المفروض مفهوم الوحي عندهم هو باختصار ان المؤلف لما كان بيكتب الكتاب كان في اتصال او علاقة ما بينه وما بين الله عز وجل، لكن هم بقى ما شرحوش العلاقة دي طبيعتها كانت ايه. هل مثلا كان في اتصال مباشر ما بينه وما بين الله، سواء بالنسبة لبعض ادعاءات بولس المسيح مثلا يظهر له ويكلمه ويقول له يبشر بإيه، ولا مثلا عن طريق الروح القدس، ولا مثلا عن طريق الملاك كان بيظهر ويملي، أو ما فيش عقيدة واضحة في الموضوع. طيب والوحي ده كان إيه طبيعته؟ كان مثلا بيقال له حرفيا إيه اللي مفروض يكتبه في الكتاب، ولا كان بيتقلوا بعض الأفكار أو المواضيع اللي مفروض يكتب عنه ويسيب له حرية الصياغة، ولا كان مثلا يعني بيحاول على قد ما يقدر ان هو يعني يملي له بعض الأشياء المهمة، لكن برضو يسيب فرصة للمؤلف ان هو يكتب بعض الحاجات من دماغه. المسيحيين في الآخر وفي الأول، يعني أقصد في بداية التاريخ المسيحي لما جم يتكلموا عن الوحي، آباء الكنيسة لما جم يتكلموا عن الوحي، وفي الآخر خالص بعد الاكتشافات الحديثة وبعد مقارنة المخطوطات وبعد نظرة علمية للكتاب المقدس، هم وصلوا للاستنتاج أو للرأي اللي مكتوب في الاقتباس ده، اللي هو بيقول: الرأي المسيحي السائد بصفة عامة كان راضيا عن التمييز بين الشخصية الإنسانية لكتاب الأسفار المقدسة وبين التأثير الإلهي الواقع عليهم دون محاولة لتحديد مجال كل من العنصرين البشري والإلهي. يعني هو عاوز يقول إن المؤلف طرف وفي تأثير إلهي على هذا المؤلف طرف تاني، فنتج عن الطرفين دول الكتاب. وبقى هم بقى ما فصلوش اكتر من كده، ان طيب الطرف الالهي ده كان تأثيره ايه بالظبط على المؤلف، فبقى العنصر الالهي في الكتاب عبارة عن ايه او نسبته قد ايه وكده، هم ما تكلموش في المواضيع دي. لكن هو عاوز يقولك ان الكتاب اتكتب كالآتي: المؤلف بشري وكان فيه عليه تأثير إلهي فنتج الكتاب ده. نسبة العنصر الإلهي في الكتاب أو عبارة عن إيه بالظبط أو إيه تفاصيله مفيش. هنا بناء على الاقتباسين اللي جايين دول، كتاب على عتب كتاب مقدس للأب جورج سابا صفحة رقم 134 وصفحة رقم 136، الاقتباس الأول بيتكلم عن العهد القديم، بيذكر كلمة إلهام. هم ساعات يا إما بيستخدموا كلمة إلهام يا إما يستخدم كلمة وحي. المقصود بالإلهام أو الوحي يعني أنه العنصر الإلهي بيرشد أو يؤثر على الكاتب بحيث إن هو يكتب. فالكلمتين مترادفتين لاستخدام يعني. هنا بيقول لا يتكلم العهد القديم رسميا عن الإلهام. وفي الاقتباس الثاني ليس لدينا في العهد الجديد نصوص تبرز رسميا أنه ملهم. النصين دول معناهم أن أنت لو قرأت في كتب العهد القديم أو قرأت في كتب العهد الجديد مش هتجد نص واضح بيصرح بأن الكتاب اللي أنت بتقراه ده كتب بوحي. يعني المؤلف كتب الكتاب ده نتيجة لوحي. في نقطة مهمة أن احنا لازم نفرق ما بين أن ممكن الكتاب يدعي أن هو بيحتوي على وحي وما بين أن الكتاب بيصرح أن مؤلفه كتبه بوحي. يعني أنت ممكن تفتح كتاب مثلا سفر أشعياء أو سفر ملاخي أو مش عارف مين، تلاقي الكتاب بيبدأ أن ده كلام من رب للنبي ملاخي أو النبي أشعياء أو غيره. طب هو مين اللي كتب الكتاب ده وجاب الكلام اللي هو كتبه ده منين؟ وهل هو كتب الكتاب ده بوحي؟ مفيش دليل على كده من داخل الكتاب. يعني انت ممكن تجد في كتب العهد القديم اكثر الحالات من العهد القديم، وممكن تجد بعض النصوص في العهد الجديد بتتكلم عن الوحي وبتتكلم عن كلام ربنا وبتتكلم عن التعليم الإلهية والوصايا الإلهية وحاجات زي كده، لكن الكتاب ما بيقولش ان هو اتكتب بوحي. فده معنى ان العهد القديم ما فيهوش نصوص بتتكلم رسميا عن الإلهام، ولا العهد الجديد فيه نصوص بتتكلم رسميا عن الإلهام. رسميا يعني نص واضح صريح محكم اي حد يقراه يفهم ان النص ده بيقول ان الكتاب اللي انا بقرأ منه النص ده اتكتب بوحي. مفيش حاجة زي كده لا في العهد الجديد ولا في العهد القديم. النقطة دي هي اللي بتخلينا ننتقل النقطة اللي اتقالت في اول اقتباس، ان هو طيب لو كان الكتب دي اصلا بتتكلم بشكل واضح ان هي موحى بها من الله، كنا هنحتاج ان احنا نستنى ان الاباء يحطوا لنا مفهوم عن الوحي والكلام ده كله؟ لا، لو الكتب كانت واضحة ان هي بتتكلم عن ان هي موحى بها من الله وان هي اتكتبت بوحي وهكذا، ما كناش هنستنى ان الاباء يضعوا لنا فكرة معينة او عقيدة واضحة في موضوع الوحي. لكن بما ان الكتب ما فيهاش نصوص بتوضح ان هي موحى بها من الله او حاجات زي كده، فبالتالي احنا استنينا بقى ان الاباء هم اللي يقولوا رأيهم في الموضوع ده، الكتب دي مكتوبة بوحي ولا لا. طب هم قالوا رأيهم، وفي اباء كتير قالوا ان الكتب دي مكتوبة بوحي، لكن مفيش حد من الاباء دول حددوا معتقد واضح معين في الوحي. احنا كمسلمين المفروض عندنا معتقد واضح ومتفق عليه بالنسبة لوحي القرآن الكريم، ومعتقد واضح بالنسبة للوحي الخاص بكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالمفروض ان القرآن موحى به من الله لفظا ومعنا، وان ايوه احنا بنقول ان في عنصر بشري هو دوره فقط نقل الكتاب الينا، لكن هو ما ادخلش في الكتاب اي عنصر بشري، ده بالنسبة للقرآن الكريم. يعني احنا ما بنقولش ان القرآن جالنا مباشرة من الله للناس، كان في وسيط بلغ لنا الكتاب اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن كل محتوى الكتاب إلهي ما فيهوش اي عنصر بشري. فبنؤمن القرآن الكريم موحى به من الله لفظا ومعنا، وان ما فيهوش اي نوع من انواع العنصر البشري، وان دور النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيه هو كان فقط التبليغ، وانه يقرأوا على الناس ويبلغوا لهم زي ما تسلموا من الله عز وجل. بالنسبة للوحي وحي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في احاديثه النبوية، فاحنا بنؤمن ان الله عز وجل كان بيوحي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى ومغزى كل الأحاديث النبوية اللي كان بيتكلم بها. ف فالقرآن الكريم بيقول أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة اللي هو جبريل عليه السلام. فالمفروض أن الأحاديث النبوية الشريفة كانت كلام بشري، لكن التعليم والمغزى والمعنى والمقصود من هذا الكلام وحي إلهي وتعليم إلهي. لكن برضو بنؤمن أن كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يعتبر أفصح وأفضل وأعلى مستوى بشري في الكلام، اللي هو الأحاديث اللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيتكلم فيها وبيقول إن هو أعطي جوامع الكلم، بمعنى إن هو يستطيع أن يجمع المعاني الكثيرة في الكلمات القليلة. فهو يعتبر كلامه بشري لكنه أعلى مستوى كلام بشري ممكن، وإن كل المعاني والمقاصد والتعليم اللي نقدر نستخرجها من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم بوحي إلهي، وإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما اخترعش الكلام ده أو قاله من دماغه يعني. المفروض بقى إن المسيحي بيعتقد بالنسبة للعهد الجديد على الأقل، إن في خلاف بخصوص العهد القديم، معظم اليهود ومعظم المسيحيين بيعتقدوا إن العهد القديم أو على الأقل أسفار موسى الخمسة موحى بها من الله لفظاً، وإن التوراة يعتبر كتاب منزل واستلموا موسى على جبل الطور والكلام ده كله. لكن بالنسبة للعهد الجديد موضوع الوحي غالبا بيعتقدوا إن زي ما احنا بنعتقد بخصوص الأحاديث النبوية الشريفة، ولكن كل واحد بقى وعلى قد علامه، يعني ما يعتبرش كلام أو الكلام اللي مكتوب في كتب العهد الجديد يعتبر أعلى مستوى بشري، وإنه موضوع جوامع الكلم وكلام يعتبر أفصح الكلام وأبين الكلام، لا ما بيؤمنوش بالكلام ده. بيؤمنوا أن المعاني والمقاصد اللي في هذا الكلام كلها معاني ومقاصد إلهية، لكن كل كاتب كان بيكتب على حسب إيه تعليمه وخلفيته الثقافية وهكذا. فالمهم النقطة الأولانية إن العهد القديم والعهد الجديد ما فيهاش نصوص بتبرز بشكل صريح إن هما كتبوا بوحي من الله، فاحنا اضطرينا إن احنا نستنى الآباء إن هما يشرحوا إيه هو الوحي. لكن الآباء اكتفوا إن هما أعلنوا لينا إن الكتب دي مكتوبة بوحي، بس ما وضحوش بقى ايه هو الوحي وايه تفاصيله، وما وضحوش معتقد محدد في الوحي. كل اللي هم وضحوه ان الكتاب ده جه عن طريق عنصر بشري اللي هو الكاتب المؤلف، كان عليه تأثير إلهي اللي هو الوحي، فنتج من خلال العنصرين دول، العنصر البشري والتأثير الإلهي اللي عليه نتج من خلالهم الكتاب ده. طب ايه العنصر الإلهي تحديدا، عبارة عن ايه في الكتاب وحجمه قد ايه والكلام ده كله الآباء ما بينهوش. فهنا بيقول في الاقتباس الأولاني: الرأي المسيحي السائد بصفة عامة كان راضيا عن التمييز بين الشخصية الإنسانية لكتاب الأسفار المقدسة وبين التأثير الإلهي الواقع عليهم، دون محاولة لتحديد مجال كل من العنصرين البشري والإلهي. طيب في بقى الاقتباس بتاع نظرة شاملة لعلم البترولوجي في الستة قرون الأولى صفحة رقم 30. وأنا قلت قبل كده أن الكتاب ده معظمه المفروض عبارة عن جداول، الجدول مقسم لثلاث عواميد. العمود الأول بيذكر فيه اسم الأب اللي بيتكلم عنه، والمفروض ان الاباء مترتبين ترتيب تاريخي يعني من القرن الاول لغاية القرن السادس. العمود الاول صغنون كده بيكتب فيه اسم الاب وتاريخ ميلاده او تاريخ وفاته وامتى تم صيامته كأسقف او بابا او ايا كان. بعد كده في العمود اللي بعده بيتكلم فيه عن تاريخ الاب واتولد ازاي، او يعني كان عايش في انهي بيئة وكان عايش فين، وابوه وامه كانوا مسيحيين ولا وثنيين، واتعلم وترقى ومش عارف مين سيرة يعني. وفي العمود الثالث الأخير بيتكلم فيه عن كتابات الأب نفسه ومؤلفاته، وهل ضاعت ولا ما ضاعتش، والهرطقة حرفوها ولا ما حرفوهاش، كان فيه في كتاباتي تعليم منحرفة ولا لا كده يعني. فيبقى اول عمود تعريف اسم الاب وتواريخ، تاني عمود سيرة، تالت عمود كتابات. فهو المفروض الصفحة رقم 30 ده كان بيتكلم فيه عن احد الاباء اسمه ثيوفيلوس اسقف انطاكيا او ثيوفيلوس الانطاكي. هو كان كاتب انه سيم اسقفا، يعني بقى اسقف سنة 169 ميلادية، وكان عايش توفى بين 181-185، مش قادرين يحددوا تحديدا مات امتى. يعني من الاخر الاب ده كان من اباء القرن الثاني صرف، هو مات في اواخر القرن الثاني، يعني هو تقريبا عاش معظم حياته في القرن الثاني، في منتصف القرن الثاني. هنا تدرس يعقوب مالطي بيذكر كمعلومة عن ثيوفيلوس او معلومة قالوها العلماء عن ثيوفيلوس، بيقول: ويرى البعض ان ثيوفيلوس هو اول من اوضح ان العهد الجديد هو موحى به، وان الرسل كانوا ملهمين، وان الاناجيل ورسائل بولس هو كلام الهي مقدس. هنا المفروض العلماء اللي طلعوا بالاستنتاج ده او بالمعلومة دي طلعوا بيه عن طريق الاستقراء. الكلام ده المفروض بيرفضوا المسيحيين العاديين، لان انت لو سألت المسيح العادي هو مين اول واحد قال ان الكتاب المقدس موحى بها من الله او ايه الدليل، المفروض ان هو هيقول لك ده في نصوص كتابية بتقول ان الكتاب المقدس موحى بها من الله. فبالتالي هو مش مستني ثيوفيلوس ولا غيره يقول، لان هو معتقد ان في نصوص في الكتاب المقدس مفادها ان الكتاب المقدس موحى به من الله. فاحنا اول مصدر بنعرف من خلاله ان الكتاب موحى به من الله الكتاب نفسه، هو معتقد كده. لكن العلماء اللي بيدرسوا نصوص الكتاب المقدس من خلال الخلفية التاريخية اللي اتكتب فيها الكتاب ده، والخلفية التاريخية اللي عاش فيها كل مؤلف من مؤلفي اسفار الكتاب المقدس، بيبتدي بقى يحلل النصوص ويدرس النصوص بشكل علمي. فبيبتدي يعرف ان مفيش نصوص لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد، زي ما قال الاب جورج سابا، مفيش نصوص بتقول ان الكتب دي موحى بها من الله. فبالتالي احنا محتاجين دليل خارجي او مصدر من خارج الكتاب المقدس هو اللي يقدم لنا المعلومة دي. طيب احنا عندنا ايه غير الكتاب المقدس؟ ما هو يا الكتاب المقدس يا كتابات الاباء. فاحنا قلنا قبل كده مصادر التقليد كلها تعتبر الخمسة اول مصدر الكتاب المقدس، المصادر التانية كلها مرتبطة بالاباء. فهو المصدر التاني المفروض الليتورجيا، هو مين اللي بيعمل الليتورجيا؟ الاباء الكهنة في الكنيسة. طب وبعد كده المجامع، ما الاباء هم اللي بيجتمعوا فيها. وبعدين الآباء القديسين كتاباتهم برضو يبقى الآباء. وبعدين في الآخر في الفن الكنسي، هو المفروض مين القديسين والآباء برضو هم اللي بيفنوا وهم اللي بيعملوا. يبقى في الآخر كل حاجة يا إما الكتاب المقدس يا إما كتابات الآباء. طيب فهم المهم، هم العلماء درسوا نصوص العهد القديم والعهد الجديد بمنهجية علمية، طلعوا بالنتيجة ان مفيش نصوص في العهد القديم او مفيش نصوص في العهد الجديد بتقول بشكل رسمي انه كتب بوحي. فبعد كده طيب احنا عاوزين ندور على بعد الكتاب المقدس، فقلنا ان كله بعد كده عبارة عن كتابات الاباء. اي مصدر من مصادر التقليد المسيحي في الاخر بيتجاب من كتابات الاباء، فقاموا مرتبين كتابات الآباء بالترتيب التاريخي. ففضلوا يقروا كتابات الأب الفلاني الأولاني ده، بعدين كتابات الأب اللي بعده، بيدوروا هل هو قال إن كتب العهد الجديد كتبت بوحي. أول واحد لقوه قال الكلام ده في كتاباته هو ثيوفيلس الأنطاكي في القرن الثاني. فهو هنا بيقول ان يرى البعض ان ثيوفيلوس هو اول من اوضح ان العهد الجديد هو موحى به. طبعا اسلوب كلام تدرس لما بيقول ويرى البعض، واضح جدا ان هو بشكل شخصي ما بيأيدش الكلام ده، هو من المسيحيين اللي بيأيدوا ان الكتاب المقدس فيه ادلة بتقول ان هو موحى به من الله. لكن فكرة الكتاب ده ظريف وجيد ليه؟ لأنه هو أصلا في البداية كتب باللغة الإنجليزية ويعتبر كتاب انترناشونال، يعني هو عمله للأجانب علشان يسد فراغ في مجال علم الباثولوجي بشكل عالمي، وده كان ممتاز جدا وجيد جدا. فهو اضطر انه في الكتاب ده انه يلتزم بمعايير النقد العلمي والمنهجية العلمية والكلام ده كله. وفيما بعد تم ترجمة الكتاب من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، اللي هو الكتاب الأحمر الكبير ده اللي اشتريت منه نسخة وأنا في سوهاج، بس لسه موجود عندي في البيت. كنت اشتريت منه 3 نسخ قبل كده بس وزعتها على إخوة، لأنه كتاب ممتاز جدا بصراحة. فهو ده أول واحد برضو قال بالتسليس، أول واحد لا التاني تقريبا كان ترتليانوس، لا اللي هو ذكر كلمة ترينيتي التسليس نفسها. وقبل كده كان إيه أيام وإيام راح كورس بنصدق فقودها، إنما أول واحد يعني ذكرهم لفظ تسليس انا عارف كده هو ترتليانوس. اعتقد ان هو ترتليانوس، اعتقد ان هو ترتليانوس. هو ترتليانوس بس السلسله الناس الاله، بس هو اللفظ نفسه صار بيتكلم. ابقى اراجع الموضوع ده، لكن اللي اعرفه ان ترتليانوس هو اول واحد استخدم كلمه الثالوث، ترتليانوس الافريقي. ما علينا، المهم هنا الفكره كلها الى ان هم طلعوا بالمعلومه دي ازاي، عن طريق الاستقراء. فاتوا على العهد القديم والعهد الجديد ما لقوش حاجه، لكن فاتوا بمعايير علميه، وبعد كده رتبوا كتابات الاباء بشكل تاريخي، ترتيب تاريخي، لغايه ما وصلوا لكتابات ثيوفيلوس. هو اول واحد قال الكلام ده. طيب بعد كده بقى المفروض الاقتباسات اللي جايه دي منها مراجع مختلفه بتتكلم على مفهوم الوحي بشكل عام. انا قلت ان في بداية التاريخ المسيحي معظم المسيحيين كانوا بيقولوا بالفكرة العامة ان هو المؤلف العنصر البشري كان عليه تأثير الهي، وبعدين بسبب هذا التأثير الالهي تم انتاج هذا الكتاب. فما كانش فيه اباء اوائل في الاول بيقولوا بفكرة الوحي اللفظي، بمعنى ان الكتاب كله من الجلدة للجلدة كلام ربنا، والمؤلف ده كان كل دوره انه يكتب اللي كان بيملى عليه. المسيحيين الاوائل ما كانوش بيقولوا كده، لكن هم كانوا بيقولوا بالمؤلف العنصر البشري عليه تأثير الهي، وبعد كده النتيجة كانت الكتاب. هم بقى وهم بيدرسوا او يفسروا، ممكن هو يجي يقولك ان سلامات بولس ده من ضمن العنصر البشري وده مش من ضمن التأثير الالهي، او مثلا يجي يشرح كلام المسيح يقول لك هو ده كلام الهي وكتبه لفظا او ايا كان. لكن هم المسيحيين الاوائل ما كانش عندهم فكره ان الكتاب كله كتب املاء بوحي لفظي. البروتستانت هم اللي طلعوا بهذا المعتقد. الكاثوليك اللي هم المفروض البروتستانت عملوا عليهم ثوره ما كانوش بيعتقدوا بالكلام ده، ولا حتى قبل الانشقاق في مجمع خلقدونيا ما بين الشرق والغرب ما كانش حد بيؤمن بالكلام ده. البروتستانت هم اول ناس يطلعوا بالكلام ده. المفروض ان الخلاف ما بين البروتستانت والكاثوليك كان قائم على سلطان الكنيسة وتسلط الكنيسة على البلاد والعباد. فالمفروض البروتستانت حسوا ان الكنيسة بتتسلط على الناس وبتصطنع السلطان ده من خلال مصادر التقليد التانية غير الكتاب المقدس، اللي هي الآباء بشكل عام، سواء بقى قوانين اتحطت في مجامع أو حاجات زي كده. بس خلي بالك، هو المفروض لما البروتستانت عملوا ثورة على الكاثوليك رفضوا بشكل عام اي حاجة غير الكتاب المقدس، وبعد كده حطوا قاعدة مع اسمها سولا سكريبتورا، اللي هي فيها مع فيما معناه ان الكتاب المقدس او السكريبتشر سولا، من جاية منها الكلمة الانجليزي سولو يعني لوحده، وسكريبتورا اللي هي جاية من كلمة سكريبتشر يعني الكتاب المقدس. فهم قالوا هو الكتاب المقدس لوحده هو اللي احنا نتحكم اليه. المفروض ان البروتستانت ما رفضوش كل مصادر التقليد التانية برمتها كده اجمالا كله على بعضه مرفوض، لا هم بيقبلوا بعض مصادر التقليد، لكن هم حطوا كحكم لقبول اي تقليد الكتاب المقدس، اللي هو فكرة هو التقليد ده او الكلام ده متفق مع الكتاب المقدس ولا لا. فهم المفروض ان البروتستانت بيقبلوا مثلا قرارات المجامع المسكونية الكبرى زي مجمع نيقيا ومجمع القسطنطينية ومجمع افسس، لكن في بعض القوانين الخاصة بهذه المجامع اللي هي قوانين فقهية خاصة بمثلا الاسقف المفروض يعمل ايه والكلام ده كله ما بيقبلوهوش، ده تابع لرفضهم للكهنوت بشكل عام. المهم ان لما جم الكاثوليك يقولوا للبروتستانت طب انتوا هترفضوا كل التقليد ده وهترفضوا الكهنوت وهترفضوا سلطان الكنيسة وهتعتمدوا على الكتاب المقدس لوحده، البروتستانت قالوا اه احنا هنعتمد على الكتاب المقدس لوحده، والكتاب المقدس هو يبقى مصدر السلطان الوحيد ويبقى هو الحكم على اي حاجة تانية هنقبلها من خارج الكتاب المقدس. فالكاثوليك قالوا لهم طيب الكتاب المقدس هو لوحده هيكفي؟ فالمفروض بقى البروتستانت علشان خاطر يثبتوا ان الكتاب المقدس لوحده يكفي بدأوا يغالوا في معتقداتهم في الكتاب المقدس، فبدأوا يغالوا في معتقداتهم بخصوص الوحي وبدأوا يغالوا في معتقداتهم بخصوص العصمة. المفروض في جملة بتتقال بتختصر معتقد البروتستانت في موضوع الوحي، هو ان الكتاب المقدس او The Bible بيقولوا عليه في كلمة مش فاكر معناها ايه بالانجليزي اللي هو معناها وحي حرفي، وحي حرفي verbally يعني بالكلمة verbally inspirated يعني موحى به، inerrant يعني لا يحتوي على اي نوع من انواع الخطأ، word of God. The Bible is the verbally inspired inerrant word of God. الكتاب المقدس موحى به من الله لفظا ولا يحتوي على اي نوع من انواع الخطأ وكلام الله. ده معتقد البروتستانت في الكتاب المقدس. فهم المفروض verbally inspired يعني موحى به من الله لفظا، يبقى هو بيعتقد ان الكتاب المقدس هو كلام الله، بمعنى ان الله عز وجل تكلم بهذا الكتاب والمؤلفين كان دورهم فقط التدوين، مفيش اي عنصر بشري في الكتاب. وانيرنت وورد اوف جاد يعني انيرنت يعني لا يحتوي على اي نوع من انواع الخطا، انيرنت ايرنت جايه من كلمه ايرور، مفيش اي خطا. المقصود بما بيحتويش على اي نوع من انواع الخطا يعني ما فيهوش تناقضات، ما فيهوش اخطاء تاريخيه، ما فيهوش اخطاء علميه، ما فيهوش اخطاء جغرافيه، الكتاب المقدس زي الفل ما ينفعش تطلع منه غلطه. القديم والجديد ما هو خلي بالك، لا كل ما تشوف فرقة انشقت وطلعت بمعتقد او فرقة تمسكت بمعتقد دايما هتلاقي ان ده من اجل مواجهة مشكلة معينة، وده كان دايما يؤدي الى وقوعهم في مشكلة تانية، وده طبيعة الحال ان العقائد دي اصلا نتاج اجتهاد بشري. فهو يعني الشيخ عرب كان له بحث عن يوحنا 1:1 اسمه مسميه نزج النصوص وحياكة العقائد. حياكة العقائد يعني هو بيفصلها على مقاسه، فهو بيقابل مشكلة يقوم مطلع معتقد أو قانون، وبعد كده بما إن ده اجتهاد بشري فهو مش عامل حسابه على كل المشاكل اللي ممكن يواجهها، فهو لازم يقع في مشكلة أبرزها وأشهرها اللي هي مشكلة الطبيعة الواحدة والطبيعتين. مشكلتهم إن انتوا ازاي هتنسبوا لله صفات نقص البشر، فده خلى الناس اللي هم يفصلوا الطبيعتين ويقولوا بشخصين والكلام ده كله. طب أمول تانيين قالوا لهم طيب انتوا كده هتعملوا ايه في مشكلة الكفارة والتجسد والصلب والفداء والكلام ده كله؟ فيبقى اللي قال بطبيعتين حب يقع من مشكلة بس وقع في مشكلة تانية، واللي قال بطبيعة واحدة حب يحل مشكلة الصلب والفداء بس وقع في مشكلة ان هو كده بينسب لله كل صفات النقص، الموت والجوع والعطش والكلام ده كله، فهو مش هيقدر يطلع بحاجة تحل له كل المشاكل. فالبروتستانت بقى بنيجي نقول طيب ايه مساوئ او سلبيات او المصايب اللي هو بيوقع نفسه فيها لما بيجي يعتقد بالوحي اللفظي، وايه الافتراضات اللي هو بيضعها في دماغه لما بيجي يعتقد بالوحي اللفظي. من ضمن السلبيات اللي هو بيقع فيها والمصايب اللي هو بيقع فيها ان اي نصوص فيها اي كلام قبيح هو بينسبه لله لفظا، ما ينفعش بقى ان يقول إن مين اللي كتب كلام نشيد الانشاد، هو بيؤمن ان الكاتب ما تخيرش هذه الالفاظ من دماغه وان دي مش ناتجه عن ثقافته، ده ربنا املى عليه وهو كتب. طيب الكلام الغريب اللي احنا بنلاقيه في نصوص العهد الجديد ان بولس راح يحلق شعره في كنخارية ولا السلامات ولا هات لي الرقوق والكلام ده كله، ده ربنا قال الكلام ده؟ هو دي مشكلة هو واقع فيها، ازاي يقبل هذه النصوص اللي يا اما فيها الفاظ فاضحة وقبيحة يا اما واضح انه كلام ملوش اي لازمة وبشري بحت، ازاي ينسب ده لربنا انه تكلم بيه لفظا؟ دي مشكلة، دي من ضمن ابرز المشاكل. من ضمن الافتراضات اللي المسيح اللي بيؤمن بالوحي اللفظي بيفترضها ان كده المؤلف ملوش اي دور في صياغة اي شيء من الكتاب، فبالتالي المسيحي مثلا لما بيجي يتعامل مع موضوع النبوات اللي موجودة في العهد القديم اللي بتتكلم عن المسيح، هو بيجي يقرأ بعض النصوص اللي مفادها ان الانبياء كانوا بيكتبوا نبوات لكن مع ذلك هم ما كانوش فاهمين هذه النبوات وكانوا لسه بيبحثوا عنها ولسه يشوفوا امتى المسيح هيجي والكلام ده كله. فهو بيفترض ايه في كتبة الأسفار اللي بيكتبوا عن طريق الوحي اللفظي ان بيكتبوا كلام هم مش فاهمينه، هو كل دوره ان هو واحد بيمليه هو بيكتبه خلاص. انا ممكن املي عبد العزيز مثلا كلام في الهندسة لكن هو مش فاهمه بس هو كتبه، هو كل دوره انه بيكتب الكلام اللي انا بمليه عليه وخلاص، فهو بيعتقد نفس الكلام بالنسبة لموضوع الوحي اللفظي ده بناء على بعض النصوص اللي هو بيقرأها. المهم انا عاوز نقرأ الاقتباس ده بتاع ارثر بينك. المفروض ارثر بينك ده قرينا له اقتباسات قبل كده، كل كلام غلط، في حاجات صح برضه، في حاجات محرفه اللي هو ايه العهد القديم في حاجات لا انا ماليش دعوه بمعتقدي انا في موضوع العهد القديم. انا شخصيا من خلال دراسه الاسفار العهد القديم بعتقد انه ممكن يكون في وحي، وان اي وحي جه في اسفار العهد القديم او في الاناجيل الاربعه ده نتاج جمع ناس بعد الانبياء المنسوب ليهم هذه الاسفار. يعني انا ما اعتقدش ابدا ان اي سفر من اسفار العهد القديم فعلا كتبوا نبي من انبياء بني اسرائيل سواء انا اعرفه ولا ما اعرفوش كمسلم، لكن انا معتقد ان كل الاسفار بناء على دراسة النقد الكتابي كل هذه الأسفار كتبت بعد هؤلاء الأنبياء سواء بفترة طويلة أو بفترة قصيرة، وأنه تلاميذ هؤلاء الأنبياء هم اللي تولوا كتابة هذه الأسفار عنهم. طيب ما هو لازم أفرق ما بين حق النبي اللي نزل عليه كتاب وان الكتاب اللي ما بين ايدينا هو نتاج تحريف في الكتاب اللي نزل على النبي، بمعنى ان انا اؤمن ان موسى عليه السلام نزل عليه التوراة، هل الاسفار الخمسة اللي ما بين ايدينا هم نتاج تحريف نص التوراة اثناء انتقال نصه تاريخيا، ولا ده كتاب جديد وممكن يكون من ضمن المصادر الكتاب ده خد منه توراة موسى. انا بفرق، وانا اعتقد ان لا، كل كتب العهد القديم ما هياش نتاج تحريف كتب هؤلاء الانبياء، دول كتابات تم تجميعها من تقاليد مختلفة ومصادر مختلفة. ممكن يكون من ضمن هذه التقاليد والمصادر اقتباسات من كتب الأنبياء نفسها، أو تعاليم رويت شفاهة عن هؤلاء الأنبياء وتم تدوينها في الكتب دي فيما بعد. لكن إن كتب كتاب النبي تحول مع الوقت فأصبح الكتاب من بين إيدينا، ده الأمر في الآخر متوقف على دراسة الكتب نفسها من خلال معايير علمية وتاريخية. فمعظم علماء النقد الكتابي بيقولوا لا، الكتب دي كتبت بعد الأنبياء بفترات طويلة، وممكن يكونوا الأنبياء دول هم الشخصية الرئيسية أو محور الكتاب، أو كلامه وتعليمه هو محور الكتاب، لكن ما هماش هم اللي كتبوا، أو ده مش كتبهم، ومع التحريف بقت الكتب اللي بين إيدينا. الموضوع محتاج يعني دراسة أكبر بشكل تاريخي وعلمي على المراحل التاريخية اللي عدى عليها شعوب بني إسرائيل والكلام ده كله، وهم عملوا إيه في كتبهم مع الوقت وهكذا، مع مراعاة إن أنت بقى تجمع كل النصوص الشرعية اللي بتتكلم عن بني إسرائيل عملوا إيه في كتبهم. يعني من ضمن في أحاديث كثير من العلماء صححوا في مسند الإمام أحمد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول أن جه وقت على بني إسرائيل وتركوا الكتاب المنزل عليهم وبدأوا يعملوا لنفسهم هم كتب جديدة. فالمهم يعني أن الموضوع ده هو مشروع مستقبلي لمحاضرات تانية، يعني المفروض هبدأ فيها بعد ما أرجع من مرسى مطروح. يوم هحدد الموعد لسه وبحطها على النت. فأنا دايما بفرق ما بين إن نظرتك للكتب من بين إيدينا دي، هل الكتب اللي نزلت على الأنبياء اتحرفت فبقت الكتب دي، ولا الكتب دي كتب جديدة لكن في رابط بيربطها بكتب الأنبياء الحقيقية اللي نزلت من عند الله عز وجل. المهم هنا أرثر بينك ده مفروض بروتستانتي أجنبي، وده كتابه مترجم، كتاب اسمه الوحي الإلهي للكتاب المقدس، صفحة رقم 5، بيتكلم عن الوحي اللفظي. هو بقى بيشرح معتقده بالنسبة لوحي الكتاب المقدس، فهو بيقول لا يقول الكتاب المقدس فقط أنه إعلان إلهي. ده معناه إيه؟ إن هو بيفترض إن الكتاب المقدس بيقول إنه إعلان إلهي، ومش بس كده، ده بيقول حاجات تانية. فهو بيقول بل أيضا يؤكد أن مخطوطته الأصلية ليس بأقوال تعلمها حكمة إنسانية، بل بما يعلمه الروح القدس، وبيقتبس نص كورنثوس الأولى 2:13. طيب، وبعدين هنا بيقول لم يقل الكتاب في أي موضع أنه كتب بواسطة أناس ملهمين، بل أصر الكتاب على أن الكلمات التي نطقوا بها وسجلوها كان كلام الله. هنا كاتب ما بين قوسين بيقول لم يقل الكتاب في أي موضع أنه كتب بواسطة أناس ملهمين كحقيقة مفروغ منها. يعني هو بيقول لك حقيقة مفروغ منها أن كده كتبت أسفار الكتاب المقدس هم ناس ملهمين، يعني كان بيوحى إليهم من الله. وبعدين هو بيقول وبعضهم كانوا شخصيات ناقصة ومعيبة كبلعام على سبيل المثال. يعني إيه كانوا شخصيات ناقصة ومعيبة؟ يعني هو عاوز يقول الراجل ده لو كتب من دماغه، يعني لو حط من دماغه عنصر بشري في الكتاب، هيطلع لنا كلام ناقص ومعيب، لأن هو إنسان ناقص ومعيب. فبالتالي لو أنا نسبت لكتاب لشخص زي بلعام ما ينفعش، إلا أني أؤمن أنه كان وحي لفظي، لأن أنا ما ينفعش أقبل منه أي كلام من دماغه، أنه هو إنسان ناقص ومعيب. لو كتب من دماغه هيكتب كلام ناقص ومعيب. أنا مش عارف بلعام ده كتب إيه، بس أنا ممكن أدور أشوف بالعام ده إنظامه. هو بالعام ده اسمه مكتوب قد تركوا الطريق المستقيم فضلوا تابعين طريق بلعام ابن بعور او ابن بصور. ايه ده مذكور في بطرس الثانية ويهوذا وسفر الرؤيا ده. لكن ده اكيد بالعام ملوش علاقة بكتب العهد الجديد, هو اكيد له علاقة باسفار العهد القديم. ما غالبا توقعاتي ان هو تلاقيه كتب سفر اسف انا حامل بحث عن العهد في العهد القديم كمان اهو. هو مذكور فارسل رسولا الى بلعام بن بعور, ده مذكور في سفر العدد, مذكور في سفر العدد. ما موجود في سفر العدد وفي التثنية وفي يشوع. نحمية وميخا ما علينا. أنا بص باختصار ما أرثر بينك ده من ضمن تصنيفات العلماء عندي, هو عالم حاشا إيماني يعني. فأنا ما بقعدش أتعب دماغي كتير بأن أنا أحاول ألاقي تفسير منطقي لكل معلومة هو بيذكرها, لأن أصلا كتير من المعلومات اللي هو بيذكرها أصلا معلومات غلط بشكل علمي يعني. لكن أنا بنقل كلامه علشان يبقى عندي تصور هو المسيحي التقليدي اللي أو البروتستانتي اللي بيؤمن بالوحي اللفظي إيه فكرته بشكل عام. فهو اللي احنا نقدر نستنتجه من كلامه ان هو يقصد ان في ناس ما ينفعش هم يكتبوا من دماغهم لان هم شخصيات ناقصة ومعيبة, فلو ربنا اوحلهم علشان يكتبوا كتاب لازم الوحي يكون لفظ. ده المستفاد يعني من الكتاب. بغض النظر هو لما جاب سيرة بلعام هنا ايه ذنب بلعام, هو كتب ايه من العهد القديم او منسوب له انهي كتب, معرفش انا اشمعنا بلعام يعني. واضح ان انا اعتقد ان بلعام ده اللي هو قصته مع الحمار والكلام ده صح. لا بغض النظر انت عن لو انت ربطت بقصة اسلامية يعني او حاجة منقولة عن اسلامية موجود في العهد القديم القصة دي ما ظنش. انا اعتقد بلعام ده بلعام ده هو اللي الحمار كلمه هنا بيقول ذي حب فضلوا تابعين تاريخ بلعام المصور الذي احب وجهه الاس. هو تقريبا في بلعام كذا بلعام يعني. ما علينا احنا مش عاوز اضيع الوقت عشان نشوف مين بلعام ده. المهم هو فكرته ان ممكن يكون شخص ناقص ومعيب, فلو ربنا اوحاله علشان يكتب كتاب لازم الكتاب ده يكون وحي لفظ. هنا الفكرة اللي هو بيقولها ان الكتاب المقدس قطعا ولا شك بيقول ان هو اعلان الهي, وان كتبة الكتاب المقدس قطعا ولا شك كحقيقة مفروغ منها كانوا ملهمين. لكن هو عاوز يقول ان مش بس كده, الكتاب المقدس مش بس بيعلن ده, ده بيعلن الوحي كان عبارة عن ايه تحديدا. فهو بيقول بل اصر الكتاب, وكلمة اصر دي تستشف منها ان بقى في نصوص كتيرة بتقول الكلام ده على ان الكلمات التي نطقوا بها وسجلوها كان كلام الله. كويس قوي. هو اول تعليق على كلام ارثر بينك كنقد يعني, هو كده بيخالف صراحة الكلام اللي قاله جورج سابا عن ان ما فيش في العهد القديم ولا في العهد الجديد نصوص بتبرز رسميا انهم ملهمين. ده ماشي بشكل ايماني. هو لما جه في اول جملة كتبها لا يقول الكتاب مقدس كذا كذا كذا, فرح قايل بل ايضا يؤكد ان مخطوطته الاصلية ليس بأقوال تعلمها حكمة إنسانية بل بما يعلمه الروح القدس. هو بيقول إيه؟ النص ده دليل على اللي هو لسه شرح. طيب احنا لو رجعنا للنص ده المفروض الصفحة الكلام اللي وراء الاقتباس ده على طول فيها كلام كورنثوس الاولى من غير ما نقتطع منه السياق يعني. فالمفروض النص بيقول ايه؟ كورنثوس الاولى 2 من 11 ل 13 بيقول لان من من الناس يعرف امور الانسان الا روح الانسان الذي فيه، هكذا ايضا امور الله لا يعرفها احد الا روح الله. ونحن لم ناخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الاشياء الموهوبه لنا من الله التي نتكلم بها ايضا، لا باقوال تعلمها حكمه انسانيه بل بما يعلمه الروح القدس. النص ملوش علاقه بكتابه الاسفار ولا بطريقه كتابتها ولا بان هذه الاسفار موحيه من الله. بولس بيقول الكلام اللي انا بعلمه وبقوله للناس، هو بيدعي انه مش باقوال تعلمها حكمه انسانيه، يعني الموضوع مش متعلق بدراسه فلسفيه او الأبور الخاصة باليونانيين والحكمة اليونانية والكلام ده كله، مش نتاج بشري. هو عاوز يقول الكلام اللي هو بيعلمه الروح القدس هو اللي بيعلمه، يعني مش مألف معتقداته من دماغه. فكون ان هو فيما بعد يستنتج ان يبقى كده رسائل بولس كتبت بوحي لفظي، ده برضو النص مش دليل. يعني احنا لو افترضنا جدلا ان بولس كان تعاليمه من الروح القدس، طب لو بولس جه يكتب كتاب هل ده معناه بالضرورة ان هو ربنا هيمليه اللي هيكتبه، ولا ممكن يكون برضو في عنصر بشري وعنصر الهي، وان يعني العقائد او التعاليم في هذه الرسائل ممكن تكون وحي لكن اي كلام تاني يكون بشري؟ يعني برضو ما فيش دليل ان كتب رسائله بوحي لفظي. هو بيعتقد بحسب ادعائه انه التعليم اللي هو بيعلمها دي من الروح القدس. المهم ان ارثر بينك عمل ايه؟ هو اقتطع النص من سياقه ولقى ان في الجزء اللي هو اقتطعه ده بعض كلمات لما يقتطعها هتشير لمعنى معين، فعلشان خاطر يخدم فكرة في دماغه اقتطع بعض كلمات من النص تخدم كلامه ورحطه. ده اسلوب غير علمي في التعامل مع الكتاب المقدس. فهو هو راح كاتب كلام من دماغه، بل ايضا يؤكد ان مخطوطاته الاصلية ليس باقوال تعلمها حكمة انسانية بل بما يعلمه الروح القدس. فتيجي انت تفهم يبقى اللادون لما يجوا كتبوا المخطوطة الاصلية كتبوا كلام يعلمه الروح القدس، يعني بيملي عليهم، ولو ان النص ملوش اي علاقة اصلا بكتابة الاسفار او حاجة زي كده. بقيت الاقتباس اللي هو بيقوله الالهام لا شأن له باذهان الكتاب. يعني ايه؟ يعني الكلام اللي هم دونوه نتاج وحي ملوش علاقة بافكارهم هم البشرية، ده هم فقط بيكتبوا اللي ربنا بيملي عليهم وخلاص. هو بيجي يستشهد بنص تخدم فكرته دي. ايه النص ده؟ بيقول لان الكثير منهم لم يفهموا ما كتبوا، وبيستشهد ببطرس الاولى 1:10-11. نيجي نقرا نصوص بطرس برضو محطوطه بعد الاقتباس بتاع كورنثوس. بيقول ايه كاتب رساله؟ بيقول الخلاص الذي فتش وبحث عنه انبياء الذين تنبأوا عن النعمه التي لاجلكم، باحثين اي وقت او ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم، اذ سبق فشهد بالالام التي للمسيح والامجاد التي بعدها. هو بيستشف من النص ده ان انبياء العهد القديم كتبوا وتنبأوا كويس قوي، لكن رغم ان هم كتبوا وتنبأوا هم لسه بيفتشوا ويبحثوا. فهو بيستشف من النص ده ان يبقى هم كتبوا كلام هم مش فاهمينه، لان لو هم كانوا فاهمين النبوات وواضحة بالنسبة لهم ما كانوش هيحتاجوا لسه يبحثوا ويفتشوا. لان هو بيقول باحثين اي وقت او ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيه. فروح المسيح بيخليهم يكتبوا نبوات لكن هم مع ذلك لسه بيبحثوا ويفتشوا، يبقى هم كانوا بيكتبوا وخلاص هم مش فاهمين. فاللي يكتب كلام هو مش فاهمه اكيد مش من دماغه، ده حد املاه عليه. فهو بيستدل بالنص ده على وحي على الوحي اللفظي. هنا بيقول لكن بالكتابات الإلهام لشأن له بأذهان الكتاب لكن بالكتابات ذاتها، وبيستشهد بالنص بيقول كل الكتاب هو موحى به من الله. فهو بيقول لك الوحي ملوش علاقة بالكتاب، لكن هو لما جه بيقول لك لما النص جه يتكلم عن الوحي ربط الوحي بالكتاب، ما ربطش الوحي بالكتبة نفسه. طيب النص ده المفروض تيموثاوس الثانية 3:16 ده من أشهر النصوص اللي بيتم استخدامها للدلالة على أن الكتاب المقدس موحى به من الله. المفروض في نقرأ كده من كتاب مراجعة الأنبا رافائيل، هل الكتاب المقدس وحده يكفي؟ أنا مش حاطط النصوص. كان من مرش. هو ده. هنا في الاقتباس بتاع تيموثاوس الثانية 3:14-17 النصوص، هو بيقول المفروض الرسالة دي بولس كتبها لتلميذه تيموثاوس، فبيقول له وأما أنت فاثبت على ما تعلمت وأيقنت عارفا ممن تعلمت، وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. طيب لو احنا عاوزين نفهم كل الكتاب هو موحى به من الله، ايه المقصود وايه هو الكتاب ده والنص المفروض يتفهم ازاي؟ اول حاجة لازم نفهم النص ده من خلال سياقه التاريخي. فالمفروض اول نص بولس بيقول له عارفا ممن تعلمت، دي العلماء قالوا عائدة على مين؟ حد من الاثنين، يا اما بولس علشان تيموثاوس ده تلميذ بولس، يا إما أم تيموثاوس اللي تم ذكرها في أعمال الرسل. أعمال الرسل بيذكر تيموثاوس وبيتكلم عنه وبيقول إن تيموثاوس ده كان من أم يهودية من يهود الشتات لكنها تزوجت أحد الوثنيين، وإن المفروض أمه دي هي اللي علمت تيموثاوس وربته على انه يبقى يهودي كويس وملتزم وهكذا. فهو غالبا مين اللي المقصود ممن تعلمت؟ غالبا المقصود امه. ليه؟ لان النص اللي بعده بيتكلم عن طفولية تيموثاوس، وبولس ما كانش موجود ايام طفولة تيموثاوس، فغالبا المقصود امه هي اللي علمته ايه؟ علمته الكتب المقدسة اليهودية، علشان كده بولس بيقول له وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة. المفروض الكتب المقدسة اللي كانت معروفة على أيام طفولة تيموثاوس كانت كتب العهد الجديد؟ لا طبعا، غالبا لو احنا افترضنا يعني ان بولس فعلا هو كتب هذه الرساله وان بولس بيكلم تيموثاوس، يعني الزمن التاريخي ده ان الرساله دي تقريبا اتكتبت في اواخر الخمسينات من القرن الاول الميلادي، ايه من العهد الجديد المفروض كانت كتب؟ بعض رسائل بولس، ما كانتش لسه في اناجيل، غالبا برضو ما كانش لسه فيه معظم الرسائل الكاثوليكية، وما كانش فيه سفر الرؤيا. طيب فهو غالبا لما هو يجي بقى احنا بنتكلم على الفترة اللي بولس كان بيكلم فيها تيموثاوس، العهد الجديد ما كانش لسه اكمل، اللي كانت كتب وقتها بعض رسائل بولس. طب لو رجعنا بالزمن لأيام طفولة تيموثاوس اللي كان غالبا كان لسه بولس أصلا يهودي كافر، كان لسه غالبا حتى ما كانش لسه دخل لمرحلة انه اضطهد المسيحيين. غالبا تيموثاوس وهو عيل كان لسه المسيح عايش على الارض، ما كانش لسه رفع. فبالتالي بحسب الايمان المسيحي لو انا جيت اتكلم عن كتب مقدسة كتبت ايام طفولة تيموثاوس، ما كانش فيه العهد الجديد اصلا، ده غالبا كان بيقصد كتب اليهود. بعض العلماء بيقولوا ان وانت وانك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة اللي هي كتب اليهود القادرة ان تحكمك للخلاص. تحكمك للخلاص بمعنى ان انت تقدر تحكم من خلالها فين الخلاص، يعني هي تدلك على الخلاص بالايمان الذي في المسيح يسوع. المفروض بولس بعد كده بيقول له الكتب دي انت عارفها منذ طفولتك، ولما تقع في مشكلة او تحتاج ان انت تعرف حل موضوع معين ترجع لها وهي هتحكمك للخلاص. طب هي ليه الكتب دي قادرة ان تحكمك للخلاص؟ فبولس بيقول له كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ. معظم العلماء قالوا في موضوع كل الكتاب ده هو. اولا لما نرجع للنص اليوناني علشان نشوف المفروض يترجم كل الكتاب ولا لا، في حل من الاثنين، يا اما النص هنمشي مجازا انه يترجم كل الكتاب هو موحى به من الله، فالعلماء قالوا يبقى المقصود بالكتاب هو الترجمة السبعينية اللي كانت موجودة عند يهود الشتات وكانوا بيعلموا منها وبيقروا منها، لان هي كانت اتعملت من القرن الثالث قبل الميلاد فكان مشهور، والكتاب المقدس اليهودي لليهود الشتات وقتها كانت الترجمة السبعينية. فلو هنمشي ان النص يترجم كل الكتاب يبقى المقصود الترجمة السبعينية، لان هو ده اللي يتوافق مع ان دي الكتب المقدسة اللي كان يعرفها تيموثاوس منذ طفولته، وعلشان امه كانت من يهود الشتات ومتزوجة واحد يوناني وثني فما كانتش تعرف عبري، غالبا كانت بتتعلم من الترجمة السبعينية. يبقى كل الكتاب ده الترجمة السبعينية. طيب لو احنا دققنا ورجعنا للنص اليوناني، النص اليوناني ما بيستخدمش كلمة كتاب، في كلمة تانية كلمة جرافي، جرافي دي كلمة كانت مستخدمة للدلالة على الكتابات المقدسة، سكريبتشر كانت بتترجم سكريبتشر. كلمة كتاب في اليوناني اللي هو بيبلوس، بيبلوس اللي هي جاية منها كلمة بايبل يعني كتاب. فأول نص في متى 1:1 بيقول كتاب ميلاد يسوع المسيح، النص اليوناني بيقول بيبلوس جنسيوس يسوع خريستوس مش عارفين. فكلمة بيبلوس معناه كتاب. الواقع والتاريخ بيقول ان ما كانش فيه لسه على ايام اليهود حتى حاجة مجلد واحد كده هو يتقال عنه هو ده الكتاب المقدس الكتاب، يعني حتى التناخ العبري او حتى الترجمة السبعينية كان بيكتب على اكتر من كتاب او بيكتب على اكتر من مجلد. فما فيش قديما بيشار للكتب المقدسة في كتاب واحد يتقال عنه الكتاب المقدس او الكتاب، لكن كان بيتقال كلمة جرافي سكريبتشر اللي بتترجم كتب مقدسة. فمثلا لما بيتقال فتشوا الكتب ما قال لهمش فتشوا الكتاب، ان ما كانش فيه حاجة اسمها الكتاب حاجة واحدة نرجع لها، لا دي مجموعة كتب مقدسة. فاحنا لو دورنا على كلمة جرافي في العهد الجديد هنلاقيها استخدمت كتير بمعنى الكتب المقدسة، تمام؟ لكن يبقى هنا النص المفروض في تيموثاوس الثانية بيقول مفروض قبل كلمة جرافي في كلمة يونانية باسا، باسا يعني كل، باسا جرافي، وبعدين في كلمة يونانية ثيوبينيوستس اللي هم بيترجموها موحى به من الله. فباسا يعني كل، وجرافي كل الكتب المقدسة او الكتابات المقدسة. موحى بها من الله. ممكن تترجم كده يبقى المقصود ان كتب العهد القديم الترجمة السبعينية هو بيقرر ان هي موحى بها من الله، وهو ده السبب اللي هي بيجعلها ان هي تقدر تحكمك الخلاص. يا اما ممكن تترجم بطريقة تانية انه نترجمها حرفيا مش اصطلاحيا. يعني كلمة جرافي من اصل الفعل جرافو، يعني انا اكتب، جرافو اكتب، فده الفعل. الصفة جرافي يعني كتابة، فده معنى كلمة جرافي يعني كتابة، ده معناها لغويا. اصطلاحا كانت بتستخدم للإشارة للكتب المقدسة سكريبتشر. فأنا لو هترجمها اصطلاحا يبقى كل هو ما فيش أداة تعريف بس هو مجازا، كل الكتب المقدسة موحى بها من الله. فيبقى المقصود ان الكتب اللي كان يعرفها تيموثاوس منذ طفولته قادرة ان تحكمه للخلاص علشان هي موحى بها من الله. هي باسا جرافي ثيوبنيوستوس، هما ثلاث كلمات. واحد من الله صفة ولا خبر؟ يعني معنى ثيوبنيوستوس تيجي خبر. هو نافع، هل نافع هنا عطف يعني عطوفة يعني في أداة عطف؟ بل هي بتخبر، هي بتخبر بتاع كل كتاب. يعني كل كتاب ما هو ما أنا لسه هقول القصة دي. ما هو في خلاف في المخطوطات على حرف العطف ده اللي هو ما بين موحى من الله ونافع. فهي اول نقطة احنا هنتعامل ازاي مع كلمة جرافية، هل هنترجمها لغويا ولا اصطلاحيا. لو ترجمناها اصطلاحيا يبقى هو المقصود ان كل الكتب المقدسة موحى من الله ونافع للتعليم. لو ترجمناها بقى كلغويا وراعينا حتة ان اداة العطف عليها خلاف في بعض المخطوطات، في بعض المخطوطات ما فيهاش أداة العطف، يبقى المفروض النص هيترجم ان كل كتابة موحى بها من الله نافعة للتعليم والتوبيخ والتقويم والتأديب الذي في البر. بمعنى ان هو بيضع له قاعدة ان اي كتابة او اي شيء مكتوب احنا عرفنا ان هو موحى به من الله يبقى احنا نقدر نتعلم منه ونقدر ناخده كشيء يرشدنا في منهج حياتنا وهكذا. يبقى المفروض النص ده اول حاجة انه ما بيتكلمش عن الكتاب المقدس ككل. يعني ما ينفعش نقرأ كل الكتاب، ايه الكتاب ده؟ الكتاب المقدس. ما كانش في حاجة اسمها كده زمان. الكلمة اليونانية هي بتستخدم للإشارة للكتب المقدسة، وتاريخيا ما كانش في عندهم الامكانية ان هم يجمعوا كل الاصفار في كتاب واحد. وان هذه الكلمة لما نبحث عنها في باقي العهد الجديد نلاقي ان هي استخدمت او ترجمت لكتب. فتشوا الكتب، ده اشهر نص من النصوص. اما قرأتم قط في الكتب ما فعله داود حين جاع واحتاج هو الذين معه، هتلاقي كلمة كتب دي كتير، هي نفس الكلمة اللي تم استخدامها. فهو دايما كانت بتستخدم بمعنى كتب، اي الكتب المقدسة. طيب يبقى احنا كده يا اما هنفهم النص ان بولس بيقول ان الكتب المقدسة موحى بها من الله ونافعة علشان كده هي قادرة ان تحكمك للخلاص، يا اما هنفهمها بطريقة تانية مع مراعاة ان حرف العطف ساعات مش موجودة في بعض المخطوطات وبعض مصادر النص، يبقى يتفهم ان ايه هي الكتابات اللي هي قادرة ان تحكمني، اي كتابة موحى بها من الله. أي. اللغه اللي فيها فعل فعل الكينونه لكن النص ده ما فيهوش كل الكتاب هو موحى به، هو كله متصل على بعض. الجمله اليونانيه العاديه لو انا عايز اقول مبتدا وخبر في الجمله اليونانيه بحط حاجه، ايوه بقول اي ام كذا او هي از كذا او كده في مقابل ليها في مقابل يعني. لكن اللغات الساميه ما بتسقط فعل الكينونه فيها كده. طب معنى كده محدوده، يبقى دي صفه يعني. ما هي صفه مش خبر يعني. ايه مش خبر؟ ما تعرفش خبر ده عشان ده خبر ما قداش هتعتبر ان كلمه موحى دي طالما هي مش موجوده؟ لا هي صفه. هو كده المنتهي في الموضوع ان المقصود من النص الكتب اللي كان يعرفها تيموثاوس منذ طفولته وما كانش في منها العهد الجديد. الكلام ده بقى اتفضل. ان هو كده هي صفر والمعطوف عليها حتى لو اللي هو موجوده معطوف عليها صفر الخبر مش موجود يعني الجمله تكون ناقصه. انما هو كده ما راش عباره خبر طالما مفيش كلام كاين. ايوه انا فاهم فاهم. هما ال ما هو انت على اساس فعل الكينونه دي مش عارف. اصلا مش بالضروره يكون في فعل كينونه. اه مش بالضروره يعني. يعني انا ايه؟ ايه اوبشن ممكن احطها ممكن احطها زي دي مثلا. قلت مثلا محمد ابوي عشان محمد ابوي وتمشي يعني لازم احط ليس تمام. فهنا لا لا ما انا اعتقد بحسب الجمله. انا دايما ما يعني انا مش بحب اقارن كقواعد اعراب ونحو العربي باليوناني الانجليزي باليوناني لان العربي مختلف. انا ما اعرفش يعني بالانجليزي. انا لو هطلع بس النص ده في ترجمات واشوف انا لو عاوز اقول كل الكتاب هو موحى به من الله لازم يكون في لازم يكون في از صح يعني هقول every scripture is divinely inspired. لكن دي ما مش موجود فيها النص ما فيهوش اليوناني ما فيهوش. واللغه اليونانيه ايه لا اللغه اليونانيه لا اعتقد بتشترك في مخلص الثانية 3-16. اليوناني ما فيهوش النص اليوناني بيقول باسا جرافيثي وبينيوستوس كايو فيلموس فراس اللي هو اليوناني نفسها حكاية إذن أو فعل كينونة يعني أوبشن أحطها أو محطهاش ولا هي لازم أحطها لا هي مش خبر مش خبر هي صفه. لا هي لازم زي الانجليزي زي الانجليزي هو بيهبسوا اكيد هو بيهبسوا احنا هنتكلم هو ايه لازم يعني سنه ترخيص يعني البينه لا لا هو دي من دماغه ملهاش هو تعرف اللغه هو بشكل عام انه الاساس في الموضوع ان العهد الجديد مقلوش بره النص ده. هنقرا بس الاقتباسين دول اللي هو بتاع الأمبروفائيل ورهبان دلمقار ونختم محاضرة النهاردة. قال الكتاب المقدس وحده يكفي صفحة رقم 54 بيقول بداية يجب أن نسأل عما كان يقصد القديس بولس الرسول. خلوا بالكم الكتاب ده أنا قلت دايما بقول الكتاب ده مش بتاع الأمبروفائيل ده كتاب لواحد بروتستانتي وبعد كده بقى أرثوذكسي وهو أجنبي مترجم أصلا ودي مراجعة الكتاب مراجعة الأمبروفائيل مش بتاعه. فهم علشان خاطر الشخص ده نكرة بالنسبة للمسيحيين العرب فعشان يقولك الكتاب ده قيم وقراه يوم حاطط عليه تقديم كذا ومراجعة كذا يعني الكتاب ده مش بتاع الأمبروفائيل. طيب فهو بيقول بداية يجب أن نسأل عما كان يقصد القديس بولس الرسول عند كلامه عن الكتب المقدسة التي عرفها تيموثاوس من طفولته. لا يمكن أن يقصد العهد الجديد لأنه لم يكن مكتوبا حين كان تيموثاوس طفلا بل إنه لم يكن قد اكتمل حتى زمن كتابة بولس لتلك الرسالة إلى تيموثاوس. يعني احنا يعني ما ينفعش يكون النص ده بيتكلم عن الكتاب المقدس بالكامل العهد القديم والعهد الجديد. النص بيتكلم عن الكتب اللي كانت على ايام طفولة تيموثاوس وده معناه العهد القديم فقط او كتب اليهود لسه العهد الجديد ما كانش كتب منه حاجة. فهنا بيقول ان حتى زمن كتابة بولس لتلك الرسالة الى تيموثاوس ولم يكن العهد الجديد قد جمع حين ذاك كما نعرفه حاليا. بالتالي نرى في تلك الآية وفي اغلب اشارات العهد الجديد الى الكتب المقدسة ان بولس يقصد اصفار العهد القديم. برضو رهبان دير الانبا مقار كتاب العهد القديم كما عرفته كنيسة الاسكندرية الصفحة رقم 40-41 بيقول لذلك تمسك التلاميذ والرسل تمسكا شديدا بالعهد القديم في ترجمته السبعينية كما يتضح هذا من وصية القديس بولس لتلميذه تيموثاوس وهو ابن امرأة يهودية مؤمنة وأبوه يوناني أي وثني. فهنا بيقول وإنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة هيرا جراماتا أي العهد القديم. فهو بيقول لك الكتب المقدسة دي هي المقصود بها العهد القديم القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. هنا بقى هم نصابين وحرامية مع تأسف الشديد على التطول ده ليه. هو بيقول كل الكتاب وكاتب باليوناني هي جرافي هي دي اللي هو أول حرف اليوناني ده أداة التعريف لكلمة جرافي والنص ده في اليوناني ملوش أداة تعريف. طب هو حطه ليه؟ علشان يترجم الكتاب ده تجاوزا يعني. لكن النص اليوناني أصلا هو أنت بتزود حرف مزاجك يعني. النص في كل المخطوطات في كل مصادر نص العهد الجديد بيقول باسا جرافي كل كتابة باسا جرافي ثيوبينيوس مفيش باسا هي جرافي. الحرف الزيادة ده اللي هو حطه هنا في الاقتباس مش موجود. يبقى ده هو بيحرف في النص. ليه سبب التحريف؟ عشان يلاقي وسيلة انه يترجم بألف ولام. طبعا في بعض الاحيان احنا لما نيجي نترجم من الانجليزي للعربي ساعات في الانجليزي او في اليوناني يعني اللغات اللاتينية او الغربية دي بتبقى شبه بعض. ممكن نلاقي عندهم النص بأداة تعريف بس أنا لما أجي أترجمه ما أعرفش أحط أداة التعريف تبقى بصيغة مضاف أو مضاف ومضاف إليه أو حاجة زي كده تبقى برضو في مقام العالم يعني. زي مثلا النص اللي بيقول إله هذا الدهر أعمى أذهان غير المؤمنين. ما هو إله الدهر ما ينفعش الإله الدهر يعني ما بيمشيش الألف واللام أو التعريف مع المضاف والمضاف إليه بيتشال بس بتبقى في مقام بيبقى معرف او عالم يعني. رغم ان النص اليوناني مثلا بيبقى اسمه ده هوثيوس تو ايونوس هوثيوس بأداة التعريف. انا لما اجي اترجمها ما بقدرش احط في المضاف والمضاف اليه ما اقدرش احط أداة التعريف في الكلمة الاولانيه. مفيش حاجة اسمها كابيتال في المخطوطات القديمة. المخطوطات القديمة كان كل الكلام كابيتال ومفيش مسافات ما بين الكلمات ومفيش علامات ترقيم. يا مولانا ماشي انا بقول لك النص ده هيتكتب في المخطوطة هيتكتب كده كل الحروف كابيتال في النص كله كابيتال كل مفيش حاجة اسمها انه هيكتب مثلا كده مفيش. كان عندهم زمان كان كل المخطوطات القديمة لغاية القرن التاسع تقريبا كله بيكتب بالطريقة دي. ايه هنا كاتب سمول عشان ده خط كمبيوتر يكتب يدوس شيفت ويكتب عادي. بس هو يعني مش حاطط في باله يعني دلوقتي لما اجي اقرأ كتاب مقدس يوناني مش هلاقي كله مكتوب كابيتال هلاقيه بيكتب بأسلوب وطريقة الكتابة العصرية الحالية. وممكن ألاقيه مثلا لما يجي يقول مثلا في البداية كان الكلمة وكان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله يقول لك الله أصل هي رغم أن ثيوس من غير أداة تعريف بس هي كابيتال. ده نصب واحتيال ده ما كانش موجود زمان. ده أساليب مستحدثة دلوقتي إن أنا لما أجي أشير إلى علم اكتب اول حرف من اسمه حرف استهلالي كبير كابيتال. في اليوناني القديم ما كانش كده كان كل الكلام كابيتال وما فيش مسافات ما بين الكلمات وما فيش علامات ترقيم. فهو مثلا لو هيجي ينقل نص يوناني هيكتبه برضو في كتاب مطبوع، هيكتبه برضو كله كابيتال ومفيش مسافات ومفيش علامات؟ لا، هيكتبه زي ما بيكتب عادي وهيحط مسافات وهكذا. فالمهم هنا هو ناصب ومزود أداة التعريف، وهنا كاتب، هو كاتب ما بين قوسين ان المقصود بالكتاب اي الترجمة السبعينية التي بين يديه. بس كده، انا اكتفي بهذا القدر النهارده. فهو الخلاصه اللي احنا خدناها النهارده ان العهد القديم والعهد الجديد ما فيهاش نصوص بتبرز رسميا ان هم موحى بهم من الله، فبالتالي ان احنا اضطرينا نستنى الاباء يقولوا ايه هو الوحي. لكن الاباء لما تكلموا عن الوحي تكلموا عنه بشكل عارض، ما وضعوش عقيده محدده. واول واحد قال الكلام ده كان هو ثيوفيلوس الانطاكي. بعد كده البروتستانت علشان يعتمدوا على الكتاب المقدس لوحده ويرفضوا التقليد، اضطروا ان هم علشان يعطوا للكتاب المقدس قيمة اكبر من حجمه وان هم يقدروا يعتمدوا عليه لوحده وهكذا، قالوا بالوحي اللفظي وانه لا يحتوي على اي نوع من انواع الخطأ، وان ده ترتب عليه ان هو كده هينسب لله كل الكلام القبيح اللي في الكتاب. وهو بيعتقد ضمنيا ان في بعض الناس ممكن يكونوا شخصيات ناقصة ومعيبة، فلو ربنا هيوحي لهم لازم يكون وحي لفظي. وان بشكل عام بصينا ان معظم الناس اللي هم بيحاولوا يثبتوا ايمانهم وخلاص من الكتاب بيقتطعوا النص من سياقه وما بيدرسوش النص من خلال خلفيته التاريخية. وخدنا الرد على اشهر نص بيستخدم للدلالة على ان الكتاب موحى به من الله، ان هو كل الكتاب هو موحى به من الله. المقصود هو الكتب اللي كان يعرفها تيموثاوس منذ طفولته، وان الكلمة المستخدمة لا تترجم كتاب وما فيش أداة تعريف، وانه غالبا المقصود ان ده صفة. يعني ليه الكتب دي قادرة ان تحكمك للخلاص؟ علشان هي موحى بها من الله وخلاص. يوسف رياض بروتستانت، لكن في واحد تاني شبهه اللي هو رياض يوسف داود، ده كاثوليكي. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.